أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن وما بينهما إلا وإن الساعة لآتية فافتح الصف وجميل إن ربك هو الخلاق المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق صباحا جميلا إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. لا تمدن عينيك إلى ما تعلى به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني كما أنزلنا على المقتسمين كما صدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني كما الذين يجعلون مع الله إلهنا الذين يجعلون مع الله إلهنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك الذين يجعلون مع الله الذين يجعلون مع الله إلها الذين يجعلون مع الله إلها فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبحانه وتعالى عما يشركون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق والزيتون والنخيل يمدد لكم به الزرع ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات صدق الله العظيم.